نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ظهر على الميت دين هنا، نعم، وين وصلنا؟ صفحة 81. إيه طيب. قال رحمه الله تعالى: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، أو تصدق به على من شئت، لم يحل للوصي أخذه له ولا لقريبه إلى آخره. إذا قال له ضع ثلثي حيث شئت، يعني فوض الأمر إليه، فلا يجوز له أن يأخذ الثلث هو، لأنه متهم أن يريد نفع نفسه. ولا يجوز أيضا أن يدفع الثلث إلى قريبه حتى لو كان قريبه فقيرا. لماذا؟ لأنه متهم أن يكون في ذلك محاباة. واضح لما هو واضح؟ ولهذا قال: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، أو تصدق به على من شئت، لم يحل للوصي أخذه له، لأنه تمليك ملكه بلا إذن. لأنه إذا أخذه هو فقد ملك نفسه من مال الموصي بدون إذن الموصي، فلا يكون قابلا له كالوكيل. يعني مثل لو وكل شخص قال: بع السيارة ثم اشتراها هو، ما يصح. أو قال: بع سيارتي ثم باعها على قريبه، على أبيه وعلى أخيه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه متهم. قال: فلا يكون قابلا له كالوكيل، ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته. لا يجوز أن يدفعه الثلث لنفسه ولا لولده ولا لسائر ورثته. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة متهم. يعني نعم، قد يكون الموصى إليه ثقة، واضح، صدوق أمين، لكن القضية قضية إغلاق باب حكم شرعي. نعم، قد يوجد أناس ثقات، لكن إذا فتح الباب، إذا قيل يجوز للوصي أن يأخذه هو أو يعطيه قريب إذا كان فقيرا، هنا يفتح الباب. وعندنا قاعدة: أن من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، تصرف مصلحة لا تشهي. أما إذا تصرف لنفسه فتصرفه تصرف تشهي، يفعل ما شاء. ولا سائر ورثته، لأنهم متهم في حقهم. أغنياء كانوا أو فقراء. طيب، إذا قال: ادفع ثلثي للفقراء، وله إخوة فقراء وأقارب فقراء، لماذا لا يدفع لهم؟ هل هنا تكون محاباة؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء: لا بأس أن يدفع إذا كانوا فقراء. ومنهم من قال كما هو المذهب: إغلاق الباب، لا يدفع لأحد من أقاربه حتى تبعد عن التهمة وحتى لا يفتح الباب. قال: لأنهم اتهموا في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء. وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله، إلى آخره. يقول: إذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لأجل قضاء الدين، يعني إنسان وصي شخص، أو شخص قال: فلان، أوصيت لفلان أن يتصرف في مالي ويقضي ديوني، واضح ولا لا؟ طيب، احتاج أن يبيع بعض العقار لقضاء دينه، احتاج أن يبيع بعض عقاره وأملاكه لأجل قضاء الدين، أو احتاج أن يبيع بعض العقار لأجل مصلحة الصغار الأيتام يريدون نفقة، فاحتاج أن يبيع بعضه، مع أن في بيع بعضه ضرر، لأنه إذا بيع جملة فالثمين يرفع الرخيص، ففي بيع بعضه ضرر، مو مثل بيع جملة. لكن يقول المصنف: إذا احتاج إلى ذلك لا بأس أن يبيع، لأن الضرورة داعية، الضرورة داعية، حتى لو رفض الكبار وحتى لو رفض الصغار، لأن المصلحة لهم، المصلحة للصغار. ولهذا قال: وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغير وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار. كيف على الصغار؟ هل معناه أنه يأخذ العقار ويبيع على الصغار؟ لا، الصغار ورثة، لكن معناه أنه يبيع عليهم، يعني بدون إذنهم، يعني بدون إذنهم، وعلى الكبار يعني بدون إذن الكبار، يعني يبيع عليهم كأنه يقول غصبا عنهم، هذا معنى عليه. أما الصغار فالأمر ظاهر، الصغار بلا إشكال. الكبار المذهب يبيع حتى على الكبار، لو هناك ورثة كبار قالوا لا ما تبيع، قال يا أخي الصغار محتاجون، قالوا ما تبيع، المذهب يباع عليهم، يباع ولا يأخذ رأيهم ولا يأخذ إذنهم حتى لو رفضوا. ومن العلماء من قال الكبار لا يباع عليهم، يترك نصيبهم ويباع من نصيب الصغار. حاشية 5 ودنا نقرأها، يقول: لأن الوصي قائم مقام الأب، وللأب بيع الكل، يعني الأب كما أن الأب لا يأخذ إذنهم كذلك الوصي، فالوصي كذلك، والحكم لا يتقيد بالعقار بل فيما عداه إلا الفروج. واختار الموفق وغيره وصحه الشارع أنه لا يجوز البيع على الكبار، يعني يباع على الصغار، إذا رفض الكبار لا يباع. وهو مذهب الشافعي لأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد ثمن ملك غيره كما لو كان شريكهم غير وارث. طيب، قال: فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا. إن امتنعوا أو غابوا، يعني الكبار امتنعوا قالوا لا ما تبيع، له أن يبيع، أو غابوا له أن يبيع. قال: ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح. انتبهوا، قال: ومن مات بمكان، شخص مات في مكان غربة مثلا وليس هناك قاضي، لأن القاضي ولي من لا ولي له، لكن ما عندنا قاضي ولا عندنا وصي، وهذا الرجل مات، هذا الرجل مات، ماذا نصنع؟ يقول: يجوز لبعض الحاضرين من المسلمين الذين حوله، يجوز لبعض الحاضرين أن يتولى التركة، مع أنه ليس قاضي وليس وصي، لكن هنا دعت الحاجة، دعت المصلحة لحفظ مال المسلم، جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح، يعني يبيع ما يحتاج إلى بيع ويحفظ ما يحتاج إلى حفظ. وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره، من بيع وغيره. البيع مثل من؟ مثل أي شيء، مثل ما يسرع فساده، يعني شخص مثلا معه سيارة تريلا محملة فواكه، حمل فواكه برتقال تفاح إلى آخره، مات في الطريق، مات في الطريق، إذا تركت هذه الأغراض فسدت، صح؟ فيجوز لمن حضر أن يتولى التركة وأن يبيعها، مع أنه لم يؤذن له في البيع، لكن باع عليه شيء للمصلحة، لأن هذه الأمور يسرع فسادها، يسرع فسادها، فيبيعها حفظا لمالكها، حفظا لورثته. قال: وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره، بيع وغيره، لأنه وغير البيع، يقول كحفظها وحملها. نعم، حفظها، يعني لو مثل ما وجد أحد يحفظها إلا بأجرة نقول يستأجر، مع أنه لم يؤذن له. طيب، وحملها، يستأجر مثلا تريلة أخرى تحملها، مع أنه لم يؤذن له أن يستأجر لها، لكن هذا الحاجة، لأن مال المفسد هنا، المال المسلم هنا سيفسد إن لم يفعل هذا التصرف. قال: لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، يعني يبيع من تركته ويكفنه، لأن كفنه ومؤونة تجهيزه عليه، فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها، فإن لم تكن، يعني ما له تركة، مات في الطريق وليس له تركة، يكفنه من عنده على حسابه هو، ثم يرجع بعد ذلك إلى التركة، يعني ما استطاع الآن أن يبيع شيء من التركة ويريد أن يغسله ويكفنه وأجرة الحافر والناقل والدافن إلى آخره على حسابه، لكنه يرجع على التركة بعد ذلك، يكون دين، يرجع على التركة. فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها، أو على من تلزمه نفقته إن نواه. انتبه، المذهب مرت معنا المسائل هذه كلها أنه متى يرجع؟ إن نوى. لأن عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات، إما أن ينوي الرجوع أو ينوي عدم الرجوع أو يسكت. المذهب لا يرجع إلا في حالة واحدة، وشي؟ إذا نوى فقط. إذا لم ينوي الرجوع ليس له الرجوع، إذا نوى التبرع ليس له الرجوع، هذا المذهب. والصحيح أن الأولى ليس له الرجوع، وفي الثنتين الأخيرتين له الرجوع. إذا نوى أن يرجع، أقصد إذا نوى أن لا يرجع فهو تبرع، لا يجوز أن يرجع. إذا نوى الرجوع يرجع، إذا سكت لم ينوي الرجوع له أن يرجع. واضح ولا؟ طيب، يقول فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها، أو على من تلزمه نفقته إن نوى، يعني إن نوى الرجوع. معناها أن في الحالتين الأخرتين ليس له الرجوع على المذهب، فهو يرجع إما على التركة، وإذا ما في تركة يرجع على من تلزمه نفقته. واضح الله؟ لأن الذي تلزمه نفقته تلزمه مؤونته تجهيزه، فيرجع عليه لدعاء الحاجة إليه. لذلك نعم، يعني مثلا مات الزوجة يرجع على من؟ على الزوج. مات الأب وكفنه على حسابه يرجع على من؟ على أولاده، أو على من تجب عليه النفقة، كان يكون له أخ وارث إلى آخره. وإلى هنا ينتهي باب الوصية. باب الوصية هنا، ونترك كتاب الفرائض وننتقل بعده إلى كتاب النكاح.